بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنختتم اليوم شرح أبواب العبادات من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، واغفر للمصنف يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن ثلاثة مسائل أو عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى شروط السعي، والمراد بالسعي السعي بين الصفا والمروة. وشروط السعي بين الصفا والمروة ثلاثة كما عدها الشيخ. أولها النية، فإن من مشى بين هذين الجبلين من غير نية فإنه لا يكون ساعيا، لأن السعي نسك وهو مقصود بذاته، فلا بد فيه من النية، فلا بد فيه من النية. والنية تأتي للتفريق بين المقصودات وللتمييز العبادات من العادات، فلا يصح هذا الفعل إلا بأن ينوي المرء أنه ساع بين الصفا والمروة. والشرط الثاني من شروط السعي قالوا تكميل السبعة، فلا بد للمسلم إذا كان معتمرا أو حاجا من أن يكمل الأشواط السبعة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذا الشرط بقولهم: باستيعاب ما بين الجبلين، بأن تكون السبعة بين الجبلين طولا وعرضا، طولا وعرضا. ولذلك فإن بعضهم بالغ في قضية الطول فقال: إن أقل ما يسمى استيعاب ما بين الجبلين أن يلصق كعبه بالصفا فيمشي حتى يصل إلى المروة ثم يلصق كعبه بالمروة، هذا أقل، فإن رقى ولو قليلا فإنه قطعا يكون قد استوعب الجبلين. هذا ما يتعلق بالطول، إذن لا بد أن يكون ما بين الجبلين. والحقيقة أنه إن نقص عن ذلك شيئا قليلا فإن المقارب يأخذ حكم التام، فلو نقص شيئا يسيرا فلا يقصد في الشرع أن المرء لا بد له أن يفعل هذا الفعل من إلصاق كعبه بالجبل ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالعرض فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا عن عرض المسعى قالوا: إنه يجب أن يكون بين الجبلين، أي بعرض الجبلين الصفا والمروة. فمن سعى بين الصفا والمروة ولم يكن خارجا عن عرضهما فإنه يكون في هذه الحالة ساعيا بين الصفا والمروة. وأما إن طاف وقد جعل أحد الجبلين عن يمينه أو عن شماله فإنه في هذه الحالة لا يكون ساعيا بينهما، وإنما بجانبهما. ولا شك أن هذا الأمر قد يعفى عنه في صور. الصورة الأولى يعفى عنه في شدة الزحام، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الأمر إذا ضاق اتسع، فكما أن الصلاة في خارج المسجد لا تصح بالائتمام مع الإمام في المسجد إلا عند اتصال الصفوف وازدحام المصلين في داخله، فكذا يقال إنه لو زاد الحجيج في سعيهم بين الصفا والمروة وجاوز بعضهم المحل بأن كان ليس بين الجبلين في عرضه دون طوله فإنه في هذه الحالة يصح. هذا الأولى. الأمر الثاني أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، لو كان الفرق يسيرا بمقدار متر أو أقل من ذلك فالأمر فيه سهل، بدليل أن التقدير اليسير لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو التقدير الدقيق لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بالعموم بما يكون بين الجبلين. الأمر الثالث من الشروط أنه لا بد في الطواف من الابتداء بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالابتداء بالصفا شرط، فمن ابتدأ بالمروة فإن شوطه الأول ملغي، ويجب عليه أن يأتي بسابع ليتمم أشواطه السبعة، فيكون قد ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة. يقول الشيخ المشروع في طواف العبد وسعيه وجميع مناسكه الإكثار من ذكر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لا شك أن أفضل ما تعبد به العبد الله عز وجل في حال أدائه نسكه أن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وهنا مسائل تتعلق بالذكر في أثناء الحج. المسألة الأولى أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية في هذه المواضع قليلة جدا، فورد عنه التكبير في ابتداء الأشواط والتهليل ونحو ذلك مما سبق، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما غير ذلك فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير دعاء. نعم وردت بعض الأدعية عن عمر وابنه وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أن المقصود هو إطلاق الدعاء للعبد، فهذا المكان مما يطلق فيه الدعاء، فيدعو المرء بما شاء وبما رغب ويسبح الله عز وجل ويهلله. الأمر الثاني أنه قد ورد من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فلو أن امرأ في سعيه وطوافه ومناسكه في حجه كلها انشغل بقراءة كتاب الله عز وجل أو بالتسبيح والتهليل فلا شك أن هذا فضيل، بل ربما كان أفضل من الدعاء الذي هو الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فانشغال المرء بذكر الله عز وجل في هذا المقام ربما كان أفضل من الدعاء، إلا ما ورد في أماكن مخصوصة أنه يدعو بها المرء مثل ما جاء ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونحو ذلك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة الثانية عن كون مكة حرم، والمراد بكونها حرم أي محرم صيدها ومحرم شجرها على غير المحرم ممن كان حلالا، فيحرم على الحلال إذا دخل مكة سواء كان مكيا أو ليس مكيا أن يصطاد من صيدها أو أن يأخذ شيئا من شجرها. ولا شك أن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية، سنتكلم عنها بعد قليل. وأما المحرم فإنه إذا دخل الحرم وأخذ شيئا من صيد الحرم أو قطع شيئا من شجره وشوكه فإنه يكون قد فعل إثمين وانتهك محرمين. المحرم الأول انتهاكه للإحرام الذي هو فعله الذي دخل فيه، وهو تحريم ما كان حلالا عليه. والأمر الثاني أنه انتهك حرمة الحرم، بيت الله الحرم، ولكن الكفارة يقولون تتداخل فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة، بخلاف المحل وحده فإنه تجب عليه كفارة، أو المحرم إذا قتل صيدا في خارج الحرم فإنه تجب عليه كفارة، ولكن عندما يقتله في داخل الحرم النظر الأول يقتضي أنه تجب عليه كفارتان، ولكن قالوا تتداخل فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بيّن أن مكة تختص بأربعة خصائص. الخصيصة الأولى فيها أنه لا يجوز المقاتلة فيها، لا يجوز القتال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبلي. فالخصيصة الأولى من خصائص كون بيت الله الحرام محرما أنه لا يجوز فيها المقاتلة، لا يجوز مقاتلة أحد ولا محاربته في هذه البيت لغير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. الأمر الثاني أنه لا ينفر صيده، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينفر صيده من باب التأكيد على أنه لا يصطاد هذا الصيد، فإذا كان لا ينفر فمن باب أولى أنه لا يصاد. فمن اصطاد شيئا في حرم مكة وإن كان محلا فإنه تجب عليه الفدية مثل فدية جزاء الصيد للمحرم على التخير، وتكلمنا عنها التخير والتعديل. قال ولا يختلى شوكها، أي ولا يقطع شوكها. والصحيح أن الشوك لا يجوز قطعه إذا كان في الشجر لا يقطع، وإن كان مشهور المذهب أنه يجوز، أو أكثر فقهاء المذهب على أنه يجوز قطع الشوك، لكن هذا الحديث صريح أنه لا يختلى شوكها، فإذا كان الشوك في الشجر فإنه لا يقطع البتة. ومن باب أولى إذا كان الشوك لا يقطع أنه لا يجوز قطع الشجر، أنه لا يجوز قطع الشجر. واستثني من شجر مكة أمور: الأمر الأول الإذخر، وهو نوع من الشجر يأخذه أهل مكة لأجل أن يجعلوه في بيوتهم وعلى قبورهم، وهذا استثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بعد قليل. واستثني من شجر مكة أيضا ما كان له ثمر، فإن ما كان له ثمر جاز أخذه لأن الثمر يتجدد. هذا الثاني. والأمر الثالث مما يستثنى من شجر مكة مما يجوز قطعه، قالوا ما كان رعيا للبهائم، فإذا أتيت ببهيمة وجعلتها ترعى في مكة جاز، ولا يجوز لك أن تحتش، أن يحتش المرء ما يجوز، ولكن أن يجعل الأشياء ترعى أو الإبل ترعى قالوا هذا يجوز. نعم. الأمر الثالث قالوا ما كان ميتا من الشجر، إذا ماتت الشجرة كاملة كأن يكون غصن منقطع فيكون الغصن ميت، فيجوز أنك تقطعه لأنه منقطع فتنتفع به، أو شجرة ميتة هنا منتهية تماما فتنتفع بها، بخلاف الشوك. وما في حكمه إذا كان في أصله، لأن الشوك تعرف أحيانا بعض الشجر في الصيف يكون شوكا فإذا جاء المطر اخضر، فهذا الذي لا يجوز قطعه. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع أنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهي اللقطة. فمن وجد شيئا في مكة فإنه لا يجوز أخذه مطلقا، واستثنى بعض أهل العلم ما جوز النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من غير تعريف، مثل ما لا تلتفت إليه أواسط همم الناس ونحو ذلك، وفي هذه المسألة نزاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وهذا الحديث يدل، أو هذه الجملة تدل على أنه يجوز القصاص في مكة، وأن مكة لا تؤوي ظالما ولا محدثا، وأن من قتل غيره ثم قصد مكة فإنه يجوز القصاص منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وقبل أن نتكلم عن حرم المدينة وخصائصه، نتكلم عن قضية الفدية لمن أخذ شيئا من شجر مكة. الفدية لمن صاد صيدا من صيد مكة سواء كان هو محرم أو كان حلالا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وأما من قطع شوكا من مكة أو قطع شجرا من شجرها فما الواجب عليه؟ يقول أهل العلم إن من قطع شيئا من شجر مكة فإن له ثلاثة أحوال: فإن قطع شجرة كبيرة عرفا فإنه تجب عليه بقرة، وإن قطع شجرة صغيرة عرفا فإنه تجب عليه شاة. يفعل بها ماذا؟ مثل ما يفعل بجزاء الصيد، إما أن يذبحها، وإما أن يتصدق بقيمتها، وإما أن يعدل ذلك صياما عن كل مدين يصوم يوما. وإن قطع ما دون ذلك كأن يكون قد احتش أو قطع جزءا من شجرة، فقالوا هذه فيها الصدقة، يتصدق بقيمتها. كم قيمة ما احتشه من حشيش؟ فيتصدق به على فقراء مكة. وهذه الأمور الثلاثة وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم، فدية من قول الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ثم تكلم الشيخ عن حرم مدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا أن إبراهيم حرم مكة ليس معناها أنها لم تحرم إلا في وقت إبراهيم، بدليل الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، وفي رواية إن الله حرم مكة، ما يدل على أن تحريم مكة قديم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد قبلي، أي قبل إبراهيم عليه السلام، مما يدل على أن تحريم مكة كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم إنما حرمها من باب الإضافة لمن سكن مكة، إذ سكن مكة إنما كان من ذرية إبراهيم عندما جعل زوجه هاجر وابنه إسماعيل فيها، فجاءها السكان ولم يكن فيها ساكن قبل ذلك، فدل على أن دعاء إبراهيم ببركتها وبتحريمها مع أن التحريم كان سابق. وكذلك المدينة حرمت فإنها حرام ما بين عير إلى ثور، وهذان جبلان معروفان، وفيه نزاع بين المؤرخين قديما وحديثا في حد جبل ثور الموجود في المدينة أين هو. ولكن الذي يهمنا أن تحريم المدينة منه فوائد. الفائدة الأولى في تحريم المدينة أنه لا يجوز الاحتشاش فيها، ولكن جزية الاحتشاش فيها والفداء لمن احتش فيها ليس الصدقة والكفارة كما جاء في مكة، وإنما فيها عقوبة مالية، وهي أخذ السلب. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى امرأة يحتش في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، فأخذ سلبه، أي أخذ كل ما عليه عقوبة له، فتكون من باب العقوبة المالية. السلب اللي هو ما عليه، ما يبقى عليه إلا ما يسر بدنه، فيأخذ كل ما عليه، وهذا ما يسمى بالمصادرة أو بالعقوبات التعزيرية المالية، ولها أصل. والشيخ تقي الدين وغير من أهل العلم ردوا على من أنكر أنه يجوز العقوبة المالية بأمور، منها حديث أنه يؤخذ السلب من كان أو من انتهك حرمة الحرم المدينة. حرم المدينة يخالف مكة في أده، قلنا أولا ليس فيه جزاء وإنما فيه عقوبة، وهو أخذ السلب، فيكون من باب السياسة، يجوز لولي الأمر أخذه ويجوز تركه. الأمر الثاني، طبعا الفرق بين العقوبة وبين الكفارة، أن الكفارة المرء هو الذي يخرجها، وأما العقوبة فإن الذي يعاقبه هو ولي الأمر، فتكون من باب العقوبة التعزيرية، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. الأمر الثاني أن مكة حرمها تضاعف فيه الصلاة، في قول كثير من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام يصدق على الحرم ويصدق على مسجد الكعبة. وأما المدينة فإنه بإجماع أهل العلم لا تضاعف الصلاة فيه إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الحرم المحرم. الأمر الثالث في دخول الكفار، فإن الكفار يحرم دخولهم إلى مكة، حرم مكة، ويجوز دخولهم إلى حرم المدينة، في قول جماهير أهل العلم، وحكاه بعضهم ليس مسلما قوله أنه باتفاق يجوز دخول الكفار إلى حرم المدينة. نعم. ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. هذه خمس من الحيوانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن في الحل والحرم. فالحل تشمل غير منطقة الحرم، وتشمل الحل أي المحل الذي ليس بمحرم، والحرم ما يقابله. ف فتشمل حرم مكة والمدينة وتشمل الحرم لمن كان محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عد هذه الفواسق الخمس أفادنا ذلك على أن قتل هذه الأمور الخمس من السنة والأمر الثاني استنبط الفقهاء أن ما حرم أن ما وجب قتله حرم أكله فكل ما جاء هنا من الفواسق الخمس يحرم أكلها، وكذلك ما حرم قتله فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم قتل أشياء كالهدهد والنحلة والنملة ونحو ذلك والصرد، وروي عند أبي داود الضفدع. وكذلك كل ما حرم قتله حرم أكله، إذا ما وجب قتله شرع قتله حرم أكله، وما حرم قتله حرم أكله، فكلا الحالتين واحد. ما هي الأمور الخمسة؟ أولها الغراب، والغراب حيوان معروف، وجاء في بعض الروايات الغراب الأبقع قيل الذي فيه نقط في رأسه، والمصنف اختار الرواية المطلقة، وهذه اختارها غير واحد من أهل العلم أن الغراب مطلقا يقتل، والغراب يعرف أنه ناقل للأمراض، وكثير من الأوبئة إنما نقلتها الغربان. الأمر الثاني الحدأة أو الحدأة، والحدأة بكسر الحاء حيوان من الطيور مثل النسر والرخم، والعوام عندنا الآن يسمونه الحدة أو الحدية، وهو نوع من الطيور الضخمة تنقض على اللحوم وتأكلها. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لأنه يؤذي الحجيج ويأتي على القوافل فيفسد عليهم متاعهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والأمر الرابع الثالث العقرب، فإن العقرب لأنها مؤذية تقتل، والفأرة كذلك، والكلب العقور قيل إن العقور هو ما كان مسعورا، وجاء في بعض الروايات الكلب الأسود. نعم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام متهن بعقيقته تذبح عنه يوم سامعه ويحلق ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم. الله أعلم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الهدي والأضاحي، فقال الشيخ: أولا تقدم ما يجب من الهدي. وأنا أسأل الآن قبل أن نبدأ بشرح الباقي، ما الذي تقدم معنا أنه واجب من الهدي؟ سنبدأ باليمين. هدي القران والتمتع، هذا الأول. الثاني شيخ: دم الجبران الذي هو لترك واجب. الثالث: هدي لفعل محظور على التخير. الرابع: جزاء الصيد، هو يدخل في هدي فعل المحظور. أحسن. باقي واحد: الكفارة المغلظة في الجماع، وإن كانت داخلة في الكفارات لكنها لها أحكامها الخاصة. بالضبط، هذه الهدي الواجب، وهي ثلاثة في الجملة، وعلى سبيل البسط اجعلها خمسة إن شئت أو ستة. ما عدا هذا الهدي مما يذبحه الحاج هو سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. والفقهاء يذكرون الأضحية والعقيقة بعد أحكام الحج لأنها تشابه الهدي في الأحكام، في ما يجزئ فيها، وفي كيفية الذبح، وفي الوقت أيضا، فإنها تذبح في وقت واحد. إذ المضحي يكون لغير الحاج والحاج يكون ذابحا لهديه. يقول الشيخ إنه لا يجزئ فيها أي في الأضحية ولا في العقيقة ولا في الهدي إلا الجذع أو الجذع من الضأن أي من الخراف، سواء كان ذكرا أنثى، وهو ما تم له نصف سنة. فإذا تم ستة أشهر أكمل الستة أشهر وشرع في السابع فإنه يجوز ذبحه إذا كان من الضأن. وأما إذا كان من الإبل فلا بد أن يكون ثنيا أي له سقطت ثنيتاه، فيكون عمره 5 سنين. وأما الثني من البقر فهو ما تم سنتين وشرع في الثالثة. وأما من المعز فإنه ما أتم سنة كاملة وشرع في السنة الثانية. وهذه الأمور واضحة ومعلومة، سبق أننا فصلناها في درس سابق أحكام الأضحية على سبيل التفصيل. ولكن الشيخ بعد ذلك بيّن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، فبيّن أنها 4 وهي أهمها. فقال أولا هي العوراء البين عورها. إذا كان العور بينا، والعور هو ذهاب العين، فإذا كان العور بينا فإنها لا تجزئ. وأما إن كان بياضا فقط من غير عور فإنه لا يكون داخلا في العور، فدل على أنه جائز ذبح المنطفئة العين أي فيها بياض. والوصف الثاني من أوصاف العيب هي المريضة البين مرضها، بأن يكون مؤثرا فيها قبل ذبحها وليس خفيا، فما كان ظاهرا قبل ذبحها كالجرب أو الهزال الشديد فإنها لا تجزئ. وأما ما بان مرضها في أحشائها ليس ظاهرا فإنها تكون مجزئة. مثال ذلك عندما تذبح شاة فتجد أن فيها شيئا من الطلوع، تعرفون الطلوع؟ تعرف الطلوع شيء؟ الطلوع هي أورام توجد تحت الجلد تكون منتفخة، فتذبح بعض الشياة فتجد طلعا عند رقبتها أو في أحشائها، يعني أورام، فهذه نوع من أنواع المرض لكنها ليست بينة وإنما هي خفية. فهذه الشاة يجوز أكلها إنها غير مضرة وهي مجزئة. كيف مجزئة؟ لما تكون هدي واجب أو هدي نذر لمن كان ناذرا. طيب أحيانا تذبح شاة ثم يأتي الطبيب البيطري فينظر إلى كبدها فيقول إنها مريضة لا تأكلها، ارميها في الزبالة، فهل نقول إنها مجزئة؟ ما تأكل منها ولا شيء، مجزئة. نقول نعم هي مجزئة لأنه لم يبن مرضها، فتجزئك عن الواجب، تسقط عنك الواجب ولو كان نذرا سقط عنك النذر ونحو ذلك. ثم قال والوصف الثالث العرجاء البين ضلعها، أي بين عرجها وأنها تضلع في مشيها. وأما إن كان العرج خفيا فإنه كأن يتوهمه بعض الناس، بعض الناس إذا اشترى أضحية بدأ ينظر إليها كل شوي يقول هذه عرجاء عرجاء، لا عرجاء، هذا ليست بينة. وإنما المقصود بالعرجاء البين ضلع التي لا يختلف اثنان أن العرج فيها ظاهر. ثم قال والكبيرة التي لا تنقي، وفي رواية العجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة. فالكبيرة إذا زاد كبر يعني سنها كأن تكون 6 أو أكبر مثلا فإنها في الغالب تكون هزيلة، هذا من جانب، ولحمها غير نافع. فلذلك إذا كانت لا تنقي بأن تكون من شدة ضعفها يعني هزيلة فإنه في هذه الحالة لا تجزئ. وأما الكبر المقبول وإن زادت شيئا يسيرا ما دام لحمها يؤكل فإنها تجزئ. يقول الشيخ وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. المراد بقوله كريمة يعني تكون من كرائم الغنم أو من كرائم البهيمة الأنعام، فلا يأخذ المرء من أقلها، لأن الإنسان يتصدق بها والله عز وجل يحب أن يتصدق المرء من كرائم ماله. وأن تكون كاملة الصفات لأنه جاء من حديث علي عند ابن ماجه أنه نهي عن من نقص شيء من صفاتها وهي العظباء، فقال إن من نقص شيئا من صفاتها العظباء، جاء في تفسير سعيد بن المسيب أن العظباء هي من ذهب أكثر نصف قرنها أو أكثر نصف أذنها أو إليتها. فقالوا يستدل بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه إن صح الحديث على استحباب أن تكون الصفات كاملة، فتكون أذنها كاملة غير مقطوعة وإليتها كذلك، ومثله يقال أيضا في قرنها. طيب، هناك من أعضاء البهيمة ما يكون في زواله مصلحة للحم، ما يكون في زواله مصلحة للحم مثل الخصى، فإن الخروف إذا خصي كان أطيب للحمه وأوفر وأكثر، فيقولون إنه ما يستثنى من الصفات إلا الخصاء. وقد روي حديث وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بخروفين موجوئين أي مخصيين، ولذلك يقول أهل العلم إن كمال اللحم أفضل من كمال الخلقة. نعم، لو كان يستوي الخصام مع عدمه فغير المخصي أولى لكي يكون من كمال الصفات، ولكن إن تعارض كمال اللحم طيبه وكثرته مع كمال الخلقة قدم الثاني على الأول. ومن ذلك ما يفعل الآن عند بعض الأغنام التي تأتي من أستراليا بالخصوص، فإنها ربما يزال بعض إليتها لكي يزيد لحمها ويكثر، فهل تجزئ هذه أم لا تجزئ؟ هي داخلة في القاعدة، إن أدخلتها في العظباء وإلا قلت إنها مستثناة فتجوز، وهو الأقرب الثاني أنها تجوز، لأنه إنما زيلت إليتها لمصلحة اللحم كما يقول البيطريون، فإن في إزالة الإلية فائدة لها في لحمها. طيب، يقول الشيخ كلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أتى الشيخ بهذا الحديث في باب الأضحية ليدلل لرأي يذهب إليه هو وألف فيه رسالة صغيرة، وهو أنه يجوز التشريك في سبع البدنة. أن تعرف أن الأضحية يجوز التشريك في الشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، فاشترك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته في شاة، أي سمى تشريك، شخص هو الذي يدفع ويشرك معه من شاء من الناس في ثوابها سواء كانوا أهل بيته أو غيره. الكلام فيما لو كان التشريك في سبع بدنة، جاء شخص قال سوف أشترك مع سبعة في سبع بدنة، هل يجوز لي أن أشرك معي أهل بيتي في سبع البدنة؟ هذه مسألة فيها خلاف، والشيخ يرى أن الصحيح أنه يجوز التشريك في سبع البدنة، يجوز التشريك في سبع البدنة. واضح المسألة؟ ما معنى التشريك؟ أن الشخص ليس يشترك معه بالفلوس وإنما يشترك معه في الثواب. انتبه، فرق بين ثنتين، الاشتراك بالمال هذه في الإبل عن سبعة، ولكن الاشتراك في الثواب. ألم نقل قاعدة قبل أن العبادات المالية يجوز أن تشرك من شئت فيها؟ أنا بتصدق 100 ريال عني وعن والدي ووالدتي وجدي وجدتي وأهل بيتي وأهل الحارة كلهم، ما يجوز ولا ما يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح شاة عمن لم يضحي من المسلمين، الله أعلم بعددهم. طيب، عندما تتصدق بأضحية أو بهدي، ألا يجوز لك أن تدخل غيرك من المسلمين معك؟ هذا يسمى تشريك. تشريك. طيب، عندما يشترك، شوف اشتراك غير التشريك، أن يشترك هو أن يتناهدوا، يقول طبعا التناهد هو أن يدفع كل واحد شيئا، قال الحسن هذا تسميه تناهد، أن يتناهدوا كل واحد يدفع جزءا فيشتروا ماذا؟ بدنة فتقسم بين سبعة، فالاشتراك إنما يكون بين في الأبدان في البنة في البدن البقر والإبل، فلا بد أن يكون سبعة أو أقل، ولا يكون اشتراك في الغنم، إن الغنم لا تجزء إلا عن واحد. وأما التشريك أن تدخل أنت تطوعا منك من شئت. فالفقهاء يقولون تجوز في الغنم، ومن الفقهاء من يقول تجوز حتى في سبع البدنة، عندما تكون مشتركا في سبع بدنة هل تشرك من شئت فيها أم لا بد أن تكون عن واحد؟ وضحت المسألة؟ فمن الفقهاء من يقول إن لا بد أن تكون عن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والبدنة عن سبعة، إذا سبعة أشخاص فقط. هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشاة عن واحد وأجاز معها التشريك سواط، فدل على أن سبع البدنة يجوز. الشيخ له رسالة في جوازها. ثم نختم هذا الباب في الحديث عن العقيقة، والعقيقة هي التي تذبح عن الغلام أو الجارية أي البنت إذا ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ومعنى كونه مرتهنا بعقيقته أحد أمرين: الأمر الأول أنه مرتهن صلاحه بعقيقته، مرتهن صلاحه بعقيقته وبره بأبيه بعقيقته. وقيل إن مرتهن معناها يشفع لوالديه، مرتهن شفاعته لوالديه بعقيقته، والأقرب هو الأول. وبناء على ذلك فإن الغلام إذا ولد سقطا مات، أو ولد ثم مات قبل أن يعق عنه، فنقول إن الصحيح أنه لا يعق عنه. لماذا؟ لأنه مرتهن صلاحه وقد فات، وهي سنة فات محلها فلا تقضى، لأنه مات سقط، السقط لا يعق عنه، ومن ولد ولو لحظات ثم مات فإنه لا يعق عنه. الأمر الثاني أن الغلام إذا كان ذكرا ذبحت عنه شاتان، وإذا كان أنثى ذبحت عنه الشات، وهذه تعبد من الله عز وجل لا يدل على فضل الذكر على الأنثى مطلقا، وإنما لأن في الغالب الناس يحبون الذكر الولد، والله عز وجل حكى عن مريم أو أم مريم أنها قالت وليس الذكر كالأنثى، الشخص ربما يظهر من الفرح أكثر. ولذلك فإن بعض الناس إذا ولدت له أنثى أظهر يعني حزنا ونكدا، ولذلك استحب له أن يظهر الفرح ولو بشات، يظهر الفرح ولو بشات فيدعو الناس. وللأسف فإن من بقايا الجاهلية شيء في قلوب بعض الناس، فترى بعض الناس إذا رزق أنثى توارى عن أصحابه وجاءه من الهم والغم والنكد الشيء العظيم. وكان قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله تعالى يقول رب جارية خير لأهلها من غلام، وهذا حق، فإن كثيرا من الجواري أو البنات أفضل بكثير لآبائهن في الدنيا وأمهاتهن في الدنيا والآخرة. وقد كان أنبياء الله عز وجل أهل بنات، فمحمد أبو بنات، وشعيب كذلك، وغيرهم من الأنبياء. ولذلك جاء عن بعض السلف إن الله عز وجل يحب الرجل المبنات، لا يصح مرفوعا، يعني له بنات كثيرات. وكان بعض السلف يقول إن من يمن المرأة وبركتها على زوجها أن تبكر بأنثى، تبدأ بأنثى، لأن الأنبياء أغلبهم كان له بنات، لوط بنات وهكذا. فلذلك المؤمن في الحقيقة، بل المؤمن والعاقل أيضا، يفرح بالبنات فرحا شديدا لما يعلم من الأجر عند الله عز وجل، ولأنه لا يعلم أين الصلاح وأين البر وأين الخيرية فيه. وقيل إن معاوية مرة كان جالسا وفي حجره بنت له، فجاءه بعض أصحابه فقال له دعها عنك فإنها تقرب البعيد وتبعد القريب، فتزوج واحدا قريبا فإذا به يكون قريبا منك أقرب من ابن عمك، وتتطلق من شخص قريب لك فتحدث ضغينة بينكم. فقال له معاوية دع عنك هذا، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى مثلهن. أغلب أو كثير من الناس عندما يكون في آخر عمره لا يقوم به إلا بناته، ولا يحسن إليه أحد مثلهن. ولذلك في المؤمن أقول حقيقة يجب عليه أن يعلم أن هذه خيرية في زوجته وفيه أن رزق البنات. قال تذبح عنه يوم سابعه، والمراد بيوم سابعه أي في اليوم السابع الذي ولد فيه. فلو ولد المولود في اليوم السبت فإن يوم سابعه يكون ماذا؟ يوم الجمعة. طيب لو ولد مثل اليوم الآن الحزة هذه، يعني يوم الجمعة ليلة السبت، يوم السبت ليلة الأحد، يعق عنه يوم إيش؟ يوم السبت، لأن اليوم الأحد بدأ من المغرب، فلو ولد بعد أذان المغرب اليوم يعتبر يوم الأحد فيعق عنه يوم السبت. قال ويحلق، أي يحلق رأسه، وحلق الرأس سنة. ومن أهل العلم من قال إنه ليس بسنة وإنما المقصود صدقة، ولكن ظاهر النص أن حلق الرأس سنة للمولود مطلقا، ولو يؤجل بعد الولادة يومين أو ثلاثة حتى يستطيع أن يحلقه. نعم، ذكر والأنثى سواء كلهم يحلقون. نعم، ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة لا يتجاوز 30 ريال 40 ريال 50 ريال بالكثير. ويسمى، يقول أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى يستدل منه أنه يسن أن تكون التسمية في السابع، فلا يخبر أحدا باسمه إلا في يوم سابعه، فيعطي الناس من لحم عقيقته فيدعون له بالصلاح باسمه إذا علموا اسمه. قال ويأكل من المذكورات ويهدي وتصدق، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها أنتم وأطعموا القانع، القانع هو الصديق والجار ونحو ذلك، والمعتر وهو الفقير، فيطعم فتقسم ثلاثة أقسام. قال ولا يعطي الجزار أجرته منها، لأنها لا يجوز بيعها مطلقا، حتى العقيقة لا يجوز بيعها، بل يعطيه هدية أو صدقة، يعطيه منها هدية أو صدقة لكن لا يعطيه أجرة لكي لا تكون معاوضة. بذلك نكون قد أنهينا الحديث عن أبواب العبادات كاملة. أسأل الله عز وجل للجميع أن يوفقنا جميعا للهدى والتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد